الله صباحا وتوبوا إلى الله مساء. اللهم ارزقنا توبة النصوح. نعم. عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل يا رسول الله أليس قد غفر لك الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. اللهم صل عليه وسلم. في رواية تفطرت وتشققت قدماه وحن عليه الصحابة وأشفقوا عليه، قالوا يعني يكفيك أن الله عز وجل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا معنى أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ارفق بنفسك ولا تكثر من القيام لأجل أن تحفظ قدميك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. انظروا جواب، اسمعوا ما يقول اللهم صل عليه وسلم سلم تسليما. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أنعم الله علي بهذه النعم وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ألا يستحق أن أكون له عبدا شاكرا على ما فعل؟ يعني هذه من شكر ما أنعم الله علي، فهذا فيه أسوة للمؤمنين بعد أنهم لا يتوانوا في أن يجتهدوا في مرضات الله عز وجل وعبادته. الإنسان لا يرهق نفسه، لأن المشقة في العبادة قد تورث كلل وسأم، لكن الإنسان لا يعجز أن يقطع جزءا من يومه في سبيل مرضات الله عز وجل، صلاة في جوف الليل، قراءة القرآن والصدقات وما إلى ذلك، فإن هذه لا تكلف شيئا إن شاء الله بالنسبة لعباده من أراد الله له هداية. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله غفر لي ذلك أفلا يستحق سبحانه أن أشكره على هذا؟ فما بالنا نحن كثرة المعاصي والزلات وما يحدث منا مما يسخط الله عز وجل؟ فهذا من حالنا أن نلجأ إلى الله ونكثر الاستغفار ونكثر العبادة ونسأله سبحانه أن يتوب علينا ويجعلنا من الشاكرين. نعم. اقرأ ما بعد. مزاح بن زفر عن مسعر قال لما قيل لهم اعملوا آل داود شكرا لم يأتي على القوم ساعة إلا ومنهم مصلي. أراد أن يفسر قوله سبحانه اعملوا آل داود شكرا. الله عز وجل سخر لداود الجبال يسبحن معه والطير، وألان له الحديد، وكان يعمل الدروع، وأتاه الله ملكا كما أتى لابنه سليمان ملك، فلما أعطاهم الله عز وجل هذا الفضل وهذا الملك قال الله عز وجل لداود وآله اعملوا آل داود شكرا. إما شكرا تعرب حال أو تعرب مفعول لفعل اعملوا، فعل أمر، اعملوا الشكر، أي اعملوا ما يستوجب الشكر من صناعتكم وغيرها، أقصدوا بها وجه الله عز وجل. مسعر بن كدام إيش فسرها؟ قال لما علم أن الله عز وجل طلب منهم من آل داود أن يعملوا الشكر، فكان في داره لا تمضي ساعة إلا وجماعة منهم قائمون، توزعوا الليل قسموه بينهم، فجماعة يقومون يصلون ثم ينامون ثم يقوم آخرون. قال هكذا فعلوا لما طلب الله منهم شكر ما أنعم عليهم به. فهذا مناسبة ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب. نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة في أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. هذا الحديث مر علينا بغير هذا السياق، يعني ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الذي مر علينا هناك جواب هذا أنه أدى شكر نعم الله عليه. هنا في هذا الحديث ما أنعم الله عز وجل على عبد، أنس بن مالك أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد. الأهل يطلق على الزوجة، ثم تشمل الذرية والأقرباء ومن يعولهم، ثم ذكر الولد هنا إما من باب التخصيص بعد التعميم، أو أن الأهل إنما يطلق على الزوجة فقط، في أهل ومال وولد، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما معنى ما شاء الله؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دخل الإنسان ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء الله كان، فمن مشيئته أعطاني هذه الحديقة الناضرة. فإذا نظرت إلى الولد وأعجبك كثرتهم أو استقامتهم قل ما شاء الله، أي ما شاء الله كان فأحدث الاستقامة فيهم، وما لم يشأ لم يكن، يكون أشقياء كما ذرية فلان وفلان وفلان. فهذا معنى ما شاء الله، ولذا يسموها كلمة التبريك. إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه أو لم يعجبه، إذا دخلت على صديق أو إنسان استضافك، لأن العين حق، وقد يرمي الإنسان بعينه من حيث لا يشتهي، قد لا يقصد ذلك فيصيب بعينه ما نظر إليه، سيما إذا كانت بإعجاب. فإذا رأى الإنسان قال ما شاء الله، فإن هذه تمنع آفة العين. ثم إنها فيها ذكر لله عز وجل وإيناس لقلب مضيفك. الإنسان إذا دخلت على فضل على شيء من ماله وذكرت هذا فإنه يستأنس. فإذا دخل الإنسان على مال ولو كان له، فإذا دخلت ورأيت هذا قل ما شاء الله، فإنها كلمة فيها ثناء على الله. أين وجه الثناء؟ يوم تقول ما شاء الله جعلت أن كل ما في الكون بمشيئته، فأنت أثبتت له قدرة شاملة وعموم قهر لما شاءه، وأن ما أراده الله سيكون. فهذا تعميم المشيئة ثناء على الله عز وجل، والرب يحب من عبده أن يثني عليه، فأنت أثنيت على الله عز وجل. هذا معنى ما شاء الله، يوم ترى شيء يعجبك تقول ما شاء الله، أي ما شاء الله كان ووجد، وما شاءه لم يكن. فكل ما في الكون، حتى ميول القلب، حتى الجوع والعطش، أنا أمثل بهذه لأنها معاني، والمرء يظن أن ما شاء الله من المحسوسات، حتى المعاني، ما شاء الله كان، أوجد محبة فلان لك وإلا لو شاء نزعها، ما شاء الله كان، أوجد أن الزوجة تسعى في مصالحك ولو شاء الله ما كانت على ذلك الوجه، ما شاء الله كان، بارك لك في هذا العمل فأنت ترتاح منه وتستدر منه رزقا ساقه الله عليك، ولو شاء الله لتعسر ذلك عليك، فتقول ما شاء الله كان. لكن عاد الناس ما يقولوا ما شاء الله كان، يقولوا ما شاء الله تكفي هي لك، والخبر معروف، والخبر أنا كثرت في هذا الكلام في هذه المسألة لأنها تتردد على الألسنة والناس ما يعرفون معناها. عرفنا هذه معناها، هذا من فضائل الاستماع لحديثه صلى الله عليه وسلم، ومن فضائل الاجتماع على هذا المجلس المرحوم. نسأله سبحانه أن يرزقنا تقواه وحسن العمل بما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: من الله علي بإقراض الناس علما بأنني لا أطلبها، فإن جاءت فالحمد لله، وإن لم تأتي فالحمد لله، أملا في أن يتجاوز الله عني، فهل في هذا المال زكاة؟ وجزاك الله خيرا. السؤال يسأل هل فيما أقرضه من زكاة؟ أنا أجيب على هذا وأجيب جواب آخر قد يكون أفضل من سؤال السائل، يعني أكثر نفعا. زكاة الدين من أقرض شيء لا يزكيه إلا إذا قبضه، فإذا سدد المدين إليك دينه فأدي زكاة سنة واحدة ولو جلس عنده 10 سنوات، إذا استلمته أدي بمجرد قبضك إياه أخرج منه زكاة سنة واحدة وبعد ذلك تزكيه مدال طالما في يدك، وإذا كان عنده ما تزكيه، هو الذي يزكيه، المال ما يزكى مرتين من فلان وفلان، هذا زكاة الدائن. أما المدين الذي عليه ديون وعنده أموال فيحسم الدين من هذه الأموال فما تبقى الصافي يخرج زكاته. الجواب الثاني: إذا استقرضك فلان وفلان، إن علمت أنه صاحب حاجة فقرضك قد يكون أفضل من الصدقة، وإن علمت أن ما يستعين به على فضول من غير المباح فلا تعنه، ما تقرضه. لو قال: أنا أحب أسافر اليوم إلى البلد الفلاني للسياحة ونقصت علي قيمة التذاكر، أعني؟ هذا ما تعنه، ما يجوز لك أن تقرضه، لأن الخروج إلى بلد لا يطاع الله فيها تكثر المعاصي فأنت أعنته على معصية، فما بالك إذا طلبك قرضا يشتري به ما لا يجوز شراؤه، فما يصح تقرضه. فإذا علمت حاجته وعلمت أنه يستخدمها في طاعة الله فأجرك عظيم إن شاء الله. صلى الله على نبينا. يقول السائل: المرأة إذا رأت الطهر بعد 2 أسبوع من ولادتها هل تصلي وتصوم، وهل يجوز أن يوقعها زوجها أم تنتظر حتى تكمل 40 يوما؟ إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة تتوضأ وتصلي، إذا رأت الطهر تماما وانقطع عنها تغتسل وتصلي وتمكث 40 يوما، إذا استمر معها الدوم تمكث 40 يوم، بعد 40 واستمر معها الدوم فهذا قد لا يعتبر دم نفاس، تتوضأ لكل صلاة ويأتيها زوجها بعد 40 إذا كان ذلك دم غير دم نفاس، وإذا انقطع عنها الدم فإن كانت تطيق فليأتيها، وإن كانت لا تطيق انتظر حتى يرى أنها قد تطيق حمل وضع الرجل. نعم. إذا تسرى السيد بجاريته وولدت له أولادا هل ينسبون إليه أم إلى أمهم، وهل يرثون مع أبنائه من الزوجة الحرة؟ الجارية إما أن يتزوجها أو يتسرى بها، يتزوجها يعني جارية غيره، ولا صح يتزوجها إلا بعد أن لا يجد طول الحرة، يعني ما عنده مهر يتزوج بها حرة، يعجز عن ذلك فيخشى على نفسه الزنا، لأن الله عز وجل قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، فهذا يتزوج، وإذا تزوج فولدت له فأولاده رقيق لسيد هذه الجارية، أولاده عبيد. أما إذا تسرى بها فمعناته أنه يملكها، هذه زوجته، فما خرجت من أولاد هم أولاده، ما يشك الإنسان في هذه، هم أولاده يرثون منه، وإن كانت أمهم جارية فإن أمهم بمجرد ما تضع ولدا من سيدها تصبح أم ولد، بمعنى أنها تعتق بموت هذا السيد، فهي حرة إذا مات السيد. نعم. إذا تكرر من المسلم فعل نفس الذنب أكثر من مرة في فترات متقاربة مع أنه يستغفر بعد فعله وعنده يقين بأن الله يغفر الذنب عند قوله الأقوال مأثورة بالاستغفار، يتكرر منه مو معنى قصده، في ساعة واحدة، هذا يعبث، تكرر منه يعني مرات في أوقات متقاربة، يعني بعد يومين وبعد يومين وبعد يومين. هذا إذا أخلص التوبة، بمعنى كره ما فعل وندم على ذلك واستغفر الله ثم عاود الذنب، فإن الله يغفر له ذلك. لكن لو قالها بلسانه وقلبه يميل إلى ذلك الشيء، هذا ما تاب توبة نصوحة، هذا لا لا هذا استغفاره لك لا شيء. وهذا يبتلى به من اتبع الشهوات، كشهوة السرقة وأخذ الأموال وظلم والغصب والشهوات القلبية في المباضعة وغيرها، فإن الإنسان يرى بعينيه ثم يقول أكف، وقلبه مائل إلى ذلك الجمال فيرى مرة ثانية، لأن جمال يزينه الشيطان له، فهذا ما تاب توبة نصوح. لو تاب توبة نصوح لعلم جرم ما يعصي الله به، وأن عقوبة الله شديدة، وأن الله عز وجل قادر أن يسلب بصره فيصبح أعمى، وما يدري عن ذلك. فإذا علم وخشي الله تماما واستغفر وتاب ثم عاود، فإن الله يغفر له. إذا علم صدقه فإن الله يغفر له. ولهذا جاء في الحديث أذنب عبدي فعرف أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له، ثم يعاود المرء الذنب فيستغفر الله، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم يعاود فيقول في الثالثة والرابعة قد غفرت له اعمل ما شئت، أي أن شأنك تتوب إلي توبة نصوحا، فإن أخطأت فاستغفرت فإني تائب لك اعمل ما شئت. مو معنى فتح الباب له، أي أن هذا شأنه الاستغفار وصدق ما رجوعه إلى الله عز وجل، والله أعلم. يسأل عن حكم صبغ اللحية بالسواد، خاصة إذا كان شابا ولا يريد بصبغة شعره التضليل، وإنما لأن زوجته تطلب منه ذلك. السواد مكروه، وإذا كان شاب معناته إلا إذا كان بعض الشباب قد يعني يظهر عليه الشيء لنقص مناعة لنقص كذا، وهذا إن فعله والله أعلم أنه لا شيء فيه. أما إذا خرج الشيب الطبيعي فإنه نور فلا يذهبه بالسواد، فإنه مكروه، وبعض التابعين قد خضب بالسواد، الأفضل أن لا يفعل ذلك. إذا دخل شخص داري أو ركب معي في سيارة جديدة ورأيت منه الإعجاب، هل يشرع أن أقول له قل ما شاء الله واذكر الله لكي أسلم من العين؟ لا تقول له ذلك، لكن أنت حصن نفسك، اقرأ المعوذات وأكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله يدفع عنك الأذى. المعوذات ومن شر حاسد إذا حسد، فيها هذه. فإن تخلك لا تقول له فلان كذا، إن الناس تتأذى وتأثر. هل يمكن أن تصدر العين من شخص معروف بالصلاح والتقوى ومساعدة المحتاجين، أم أنها تصدر من مقصرين في عبادة الله؟ العين حق تصدر من كل يعني قابل صدورها من جميع الناس. الإنسان إذا نظر يبرك ويسأل الله المغفرة والتوبة، لكن يعني تصدر حتى من غير، تصدر من الصالحين من غيرهم. لكن قد يصادف قدرا فيأتي من إنسان خير ما يقصد ذلك، فينظر نظرة إعجاب فيحصل منه هذا. لكن من الناس الآخرين نفوسهم شريرة أو فيهم إعجاب لا يذكرون الله إلا قليلا، وقد يحصل منهم هذا كثير. سائل يقول لبس الإحرام وركب السيارة ثم بعد سيرها بثلاثين مترا لبى لله معتبرا، هل عليه إثم في ذلك أو كفارة؟ يعني إذا كان ما تجاوز الميقات لا شيء عليه، وإن كان تجاوز الميقات خرج عنه فالأحسن أن يرجع إلى الميقات. 30 متر ما هي ما ما ما ما تجاوز الميقات فيه. نعم، هذا ما لا شيء عليه. بس لا. يسأل هل الطلاق حرام بدون سبب معروف بس فقط لأنه لا يريد الزوجة بغير سبب معروف لأنه لا يريد الزوجة؟ هذا تناقض. ما يصير هذا تناقض، إن عدم الإرادة عدم الرغبة، لكن بغير سبب معروف أنه لا بغضها ولا كرهها وهذا، لكن أحب هكذا من عندي، فهذا من يعني الأفضل ألا يفعل، إن لم يرى منها سوءا ورأى منها خير لا يفعل هذا. هو قد يكون أبغض الحلال وقد يكون مكروها، إن لم على أقل درجاته فيه الكراهة. نعم. يقول السائل: نحن مدرسون وفي هذه الأيام نحضر، فما هو الضابط في الدخول والخروج؟ أم هل ذلك راجع إلى مدير المدرسة؟ هذه ما إيش دخلش فتوى فيها؟ يعني إذا كان في نظام قال اجلس وامكث، حاول ألا تظهر مشاقة ولا تخالف المدير وكذا حتى لا يحصل بغض ونفار. أنت أعلم بهذه، الإنسان إذا ابتلي بحاجة من مثل هذه الأمور التي هي إدارية يعرف الإنسان ما يصلح وما لا يصلح. رجل يؤذي الناس بالتدخين في مكان مغلق مثل الحمامات وأماكن الوضوء، فنصح فأبى أن يترك الدخان وعاند، فهل يجوز الدعاء عليه جهارا؟ جهارا أو سرا، اسأل الله أن يكفيك شره، الله مكفي المسلمين شره، لا تستطيع تدعو عليه بدعاء آخر والعياذ بالله، ما يصح لا في أهل ولا في، بس أسأل الله أن يكفيك شره، وهذا من الشر. الله قادر أن يكفيه، إما أن يتوب عليه أو يجعله يكره الدخان أو ينقله إلى عمل آخر، لكن لا تدعو عليه بنقص في مال أو أذية في بدن، لا ينبغي هذا. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.